إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب البيوع، وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال: رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ذكرنا طرفا من شرح هذا الحديث، وأرجأنا الحكمة والغرض الذي من أجله ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هذا الحديث في كتاب البيوع، وهو متعلق ببيع الآجل، أو ما يعرف بيننا ببيع التقسيط، البيع بالتقسيط. هل البيع بالتقسيط جائز أم محرم؟ وهل هو داخل في الربا أم لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وقال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور الربا، وهو أن يزيد البائع ثمن السلعة في مقابل زيادة المدة. وقد روى هذا الحديث أحمد في مسنده من طريق سماك بن حرب. قال سماك بن حرب بعدما أورد هذا الحديث أو رواه، قال: وبيعتين في بيعة، أن تقول: بعتك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، أي بعتك هذا أو بعتك هذه السلعة نقدا بكذا وآجلا ونسيئة بكذا. فجعل هذه الصورة بيعتين في بيع. وانتصر جماعة من المحدثين إلى حرمة البيع بالتقسيط، إلى حرمة البيع بالتقسيط، على خلاف قول الجمهور. والأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وسيأتي ذكر غيرهم، على جواز البيع بالتقسيط، وهذا هو الراجح الصحيح والراجح من كلام أهل العلم، هو جواز البيع بالتقسيط. إذن قبل أن نناقش الأدلة، فما مراد قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة؟ فما صورة البيعتين في بيعة؟ وهذا الحديث أتى بألفاظ منها نهى صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، نهى عن صفقتين في صفقة. وهذه الألفاظ تدور على هذا المعنى، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، والوقت النقصان، الوقت هو النقصان، فله أو كسهما، له أنقصهما أو الربا. أي من باع بيعتين في بيع، إما أن يكون أخذ بالوقت هو بالأقل، وإما أن يكون أخذ الربا. الصحيح من كلام أهل العلم أن صورة البيعتين في بيعة هي صورة بيع العينة، صورة بيع العينة. وقد صح عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد في سبيل الله وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فما بيع العينة؟ بيع العينة له صورتان، ومفاد الصورتين التحايل على الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد ذكرت سلفا أن الفارق في جملة صور من صور البيع، أن الفارق بين بعض الصور في الحل والحرمة هي نية البائع والمشتري، هي نية البائع والمشتري. فصورة بعينها هنا حلال، وهي بعينها هنا حرام، لاختلاف نية هذا عن هذا. وتعلمون أن الله عز وجل إذا حرم شيئا هو أعلم سبحانه وتعالى، فإنه حرم كل سبيل إليه. فإذا أتى عبد واحتال حيلة ليحل ما حرم الله عز وجل فقد زاد حرمته حرمة. وتذكرون الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقال لعنة الله على اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم شحومها ماذا صنع؟ أذابوها وأكلوا ثمنه. فالفارق ما بين هذا وهذا نية البائع والمشتري. صورة بيع العينة ما هي؟ هي من باع بيعتين في بيعة. كيف هي؟ أن يأتي رجل يريد قرضا، يريد سلفة، فالتمس أناسا يقرضونه فلم يجد، فذهب إلى تاجر فقال: أريد منك قرضا حسنا. فقال: ما عندي غير أني أساعدك بصورة أخرى. قال: كيف؟ قال: أبيعك ثلاجة مثلا، أبيعها لك بألف دينار نسيئة آجلا. هو ذهب ليس معه مال، هو ماذا يريد؟ يريد قرضا، يريد مالا. فأتى هذا التاجر يقترض منه قرضا حسنا فلم يجد عنده أو لم يعطه، فقال: أبيعك هذه الثلاجة بألف دينار نسيئة لمدة سنة، تدفعها إلي على أقساط شهرية، فإذا بعتها لك اشتريتها منك ثانية ب800 نقدا وأعطيك 800 في يدي. فماذا صنع؟ باع بيعتين في بيعة، فما الحرمة؟ أنه احتال على أخذ الربا، احتال على أخذ الربا. فبدلا من أن يعطيه ألفا، أو بدلا من أن يعطيه 800 الآن ويحصلها منه بعد سنة ألفا، فتكون الصورة صورة ربا واضحة. فأراد أن يخرج من ذلك، فماذا صنع؟ قال: أدخل سلعة وأجعل العملية عملية بيع، ومن يخادع؟ يخادع الله ورسوله، أو يخادع الله عز وجل ظنا منه. هو يظن أنه يخادع الله عز وجل، والله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فحرمها عليه، فزاد الحرمة حرمة بأن أخذ الربا وأراد أن يخدع الله عز وجل. إذن صورة البيعتين في بيعة هي صورة بيع العين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعتين في بيعة، قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، المشتري له إيه؟ له الوكس، له النقصان، والثاني له أو الربا، أخذ بالإيه؟ بالربا. إذن من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. إذن صورة بيع العين أو صورة البيعتين في بيع ما هي؟ بعتك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا، تمهل. بعتك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا، وغرض المشتري ليس في البيع والشراء، وغرض البائع ليس في البيع والشراء، إنما الغرض في الإقراض، في الإيه؟ فأدخلوا سلعة ليجعلوا الصورة صورة بيع، وعلموا أو تناسوا أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. إذن صورة بيع العين هي صورة البيعتين في بيع، لكن هذه الصورة لو أنه ذهب إلى هذا التاجر، الصورة المتفق عليها بين أهل العلم هي بيع العينة، صورتها أن يكون البائع والمشتري طرفان، أن يكون البائع الذي باع هو المشتري الذي اشترى، أن يكون البائع والمشتري بائع واحد ومشتري واحد، هذه صورة متفق عليها. وهناك صورة أخرى فيها نزاع بين أهل العلم، وهي أن يكون غرض المشتري القرض، يريد مالا، يريد سلف فلم يجد، فذهب إلى تاجر فقال له: بعني ثلاجة نقدا أو نسيئة، بعني ثلاجة نسيئة بالآجل. فأخذها منه بألف، ثم ذهب إلى تاجر آخر وقال: اشتري مني هذه نقدا ب800. وهذه العملية تسمى بالتورق، تسمى بالإيه؟ التورق. يعني أن يحول السلعة إلى ورق، الورق المقصود به المال، وهذه محرمة أيضا، وهذه محرمة أيضا، لكن فيها نزاع بين أهل العلم. أما الثانية فمحل اتفاق، أما الثانية فمحل اتفاق في إيه؟ هو ليس غرضه البيع والشراء، إنما غرضه الإيه؟ الإقرار، غرضه هو الإقرار. الآن انتبه للصورة التي ذكرتها سلفا، رجل غرضه القرض، فذهب إلى تاجر فاشترى منه ثلاجة نسيئة آجلة بألف، فذهب إلى تاجر ثاني فباعها له نقدا محرما. رجل آخر أراد أن يشتري ثلاجة ليس معه نقود، فذهب إلى تاجر فاشترى منه ثلاجة بالآجل بألف، فبعدما امتلكها وكان قد اشتراها ليحوزها إليه ليستعملها، أصابته فاقة واحتاج إلى مال، فأخذها وباعها إلى تاجر ثاني نقدا بثمانمائة. حرام الحلال؟ حلال. الصورة هي هي، فما الفرق بينهما؟ نية هذا لم يكن في البيع والشراء، ونية هذا إنما كان في البيع والشراء. نعم، حتى لو باع في نفس التاجر، حتى لو باع في نفس التاجر، بمعنى اشتريت منك ثلاجة بالآجل وغرضي الشراء أن أحوز الثلاجة إلى بيتي، فاشتريت منك أنت الثلاجة بألف نسيئة فأصابتني فاقة، فبعتها لك أنت نسيئة، حلال ولا حرام؟ ليه اتخذتم؟ أنا لذلك أنا قلت لكم إيه في الأول؟ النية. الربا الصريح ما في إشكال، وهو مال بمال، في إشكال فيه؟ وهذا قليل، مال بمال هذا قليل، ربا النسيئة وربا الفضل هذا قليل، أن أعطيك مالا وأن ترد إلي هذا المال أضعف أو أزيد منه، هذا ما في إشكال، لكن أن تدخل العسل في وسط العملية، فإن كان الغرض قرضا وفيه زيادة فهو ربا، وإن كان الغرض في البيع والشراء فهو حلال، سواء بعت ما اشتريت إلى نفس التاجر أو بعته إليه. ما الفرق؟ أن أبيعها لتاجر ثاني أو أن أبيعها إلى نفس التاجر، ما الفرق؟ لا فرق، عملية البيع تمت وانتهت، وكان في نية التاجر البيع وفي نيتي الشراء ولم يكن في نيتي القرض، فلما أصابتني الفاقة واحتجت إلى مال بحثت عن تاجري فوجدت هذا أقرب لي فبعتها له، لا إشكال. نعم، إذا كانت العملية كما قلت ليست بيعا ولا شراء إنما هي قرض، فالإثم على البائع والمشتري، الإثم على البائع والمشتري. إذن بيع العينة، ما هو بيع العينة؟ ها؟ هو بيعتين في بيعة، وما بيعتين في بيعة؟ وما بيعتين في بيعة؟ شراء سلعة من تاجر بغرض، ها؟ بغرض القرض، وبيعها له ثانية نقدا بأقل، هذا اسمه بيع الايه؟ وهذا موجود اليوم. نعم، خلاص لا اسم عليهم، لا اسم عليهم، لسه ما جلسنا الاسم، هنيجي دلوقتي الاسم. اذا بيع العينة صورتها معلومة، بيعتين في بيعة معلومة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما. ما معنى الوكس؟ النقصان أو الربا، إما أن يأخذ هذا بالوكس وإما أن يأخذ هذا بالإيه؟ بالربا. إذن الصورة صورة بيعتين في بيعة، فهل يدخل في ذلك البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط ما هو؟ أبيعك هذا نقدا بكذا. الآن قبل ذلك ما هو الربا؟ عندنا الربا ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا النسيئة؟ النسيئة يعني ايه؟ النسى والنساء والنسيئة بمعنى واحد، والمعنى تأخير الوقت. تأخير الايه؟ الوقت. صورتها كان أهل الجاهلية إذا أقرض رجل رجلا إلى مدة معلومة يقرضونه من غير ربا، أقرضك ألفا بعد شهر أخذه منك ألفا، في إشكال؟ فيأتي في الموعد المحدد يقول زدني في المدة، قال أزيدك في المدة وأزيد في في المال. فجعل الزيادة مقابلة لزيادة الايه؟ الوقت. اللي بالك سنحتاج هذه في مسألة البيع بالتقسيط. ربا النسيئة ما هو؟ الربا المتعلق بتأخير المدة. وربا الفضل ما هو؟ ربا الفضل اتحاد جنس وفيه مفاضلة، قمح بقمح أعطيك أرداب بقمح وتعطيه أو تعطيك طن قمح تعطيني عليه طن ونص، اتحد الطن واختلف الايه؟ فضل هذا على هذا، زاد هذا على هذا. لكن اللي احنا نريد الان اللي هو ايه؟ ربا النسيئة. ما هو ربا النسيئة؟ زيادة في القرض لزيادة الوقت، الاجل. هذا ربا. طيب جئت الى رجل اشتري منه سلعة، فقلت اريد ان اشتري هذه السلعة، فقال انا ابيعها لك بعشرة نقدا وابيعها لك بعشرين نسيئة بالاجل، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ زاد في المال لزيادة الوقت. ربا ولا مش ربا؟ انتبه معايا الآن، لأنه كما قلت لك إذا فهمت أن العلة فيما عدا القرض، العلة الجامعة لصور البيع، قد تكون الصورة واحدة ويفتي المفتي بحل هذه وحرمة هذه. لما؟ لنية البائع والمشتري، خلاص كده؟ لكن ارجع إلى صورة الربا، ربا النسيئة. إذا قلت عرف لي ربا النسيئة زيادة في القرض لزيادة في الوقت، فجعلت الزيادة لأجل الوقت، جعلت الزيادة لأجل. طيب سؤال، هل كل زيادة لأجل الوقت ربا؟ وهل البيع بالتفصيل الزيادة فيه لأجل الوقت ولا ليس لأجل الوقت؟ اللي هو ايه؟ لا مش دي العلة، لا مش دي العلة. طب نشرح نقول هو انت اقتربت من الجواب في سؤال من حيث لا تدري. تدري؟ كنا فين احنا؟ العلم، هل الزيادة المقابلة للوقت هي ربا ولا لا؟ طيب من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أقول لك هذه إن اشتريتها نقدا فبعشر، وإن اشتريتها بالآجل فبعشرين. باعتين تبيع ولا لا؟ ها؟ لا. أحيانا أنتوا عارفين من في كليات الإعلام لما بيدرسوا للجماعة اللي هم يكلموا الناس، ففي وقفات معينة تؤدي إلى جواب معين من الجمهور، فهم؟ يقول له صح ولا لا؟ الجواب صح زي ما انت قلت كده. أليست هذه الاعتين في بيعة؟ الجمهور ليه؟ موافق؟ نعم باعتين إلا قليل المنتبه. فانت خلي بالك لأن دروس الفقه تحتاج إليه إنك تقع، عشان تخلي بالك، لأنه لو إحنا قلنا هذه الصورة احفظها كما هي وهذه الصورة كما هي، خلاص الفقه مش كده، لا سيما في باب الايه او كتاب البيوع، لان كتاب البيوع كما قلت الاصل فيه الايه الحيل، والناس في كل يوم يخترعون. يعني في اخر شيء كنا نسال عنه مساله الايه التسويق الشبك، كنا نقول الناس انه في غرض في ايه، فيه غرض، فيه غرض من اوجه معينه، وفي الاخر طلع الموضوع خلاص. لكن احيانا قد يكون الشخص اللي هو يسميه ايه سارق، لكن في فرق بين السرقة والنصب، النصب اعلى من السرقة، من النصب يشترط فيه ان يكون ذكيا. فيجيدون ويحكمون الايه العمليه بحيث ان تكون صوره صحيحه، تكون ايه صوره صحيحه. فنسال الله ان يعافينا واياكم. الان بعتك هذه نقدا بكذا ونسيئه بكذا، بيعتين في بيعه ولا بيعه واحده؟ هل تمت بيعه؟ ما تمت بيعه، ما تمت بيعه اصلا. ولذلك لا يصح اصلا، وكلام الفقهاء الذين نزلوا هذا الحديث عن البيع بالتفصيل نقول لهم هذا في الاصل لم تتم بيعه واحده، لم تتم بيعة واحدة، إنما بيعتين في بيعة تمت بالصورة الايه؟ بيع العينة، لأن هذا تمت فيها بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة. لكن البيع بالتقسيط لم يزل الأمر في حيز العرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، ما لم يفترق البيعان بالإيه؟ بالخيار. الذين قالوا بحرمة البيع بالتقسيط جعلوا العمدة في حرمة البيع بالتقسيط هذا الحديث، هو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا، وجعلوا قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول الله عز وجل ولا تأيوا الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فجعلوا الربا شرطا، وقالوا الذي يبيع بالتقسيط مضطر لرواد السلع، والذي يأخذ بالتقسيط مضطر لعدم وجود المال. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وليس المراد في التراضي هنا مسألة هل هو مرغم ولا لا، نعم، أي إنسان يريد أن يحصل على سلعة من غير أن يدفع المال صح ولا لا، يريد أن يكون النفع أن يكون النفع له هو وليس لغيره. ثم هذا البائع مضطر في كل أحواله، ولو قيل له تجلس في بيته، تجلس في بيته وفي كل يوم نعطيك كذا وكذا من الأموال من غير أن تبيع أو تشتري أقل، لا بأس، لكن هو مرغم ليحصل على المال لأمور حياتية. الشاهد من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو ربا لا تنسحب أبدا على مسألة بيع بالتقسيط. طيب صورة بيع بالتقسيط، أتيت إلى رجل أن ليس معي ثمن هذا الشيء نقدا، فقال أنا أبيعه له بعشرة بالنقد معك، قلت ما معي، قال إذن على كم سنة تريد، قلت على سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، فقلت إذن أبيعك هذا على ثلاث سنوات بكذا، إن أخذته على سنة بعته لك بكذا، وإن أخذته على سنتين بعته لك بكذا، وثلاثة بعته لك بكذا، تفصيل هذه حرام؟ لا، هو يخيره، هو يخيره على الثمن والمدة، فلو أنهما انفصلا وأخذ السلعة من غير ما يحدد أي البيعتين أراد، هنا دخلت الإيه؟ في التحريم، دخلت الإيه؟ ودخل في قوله من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو ربا. طيب فين البيعتين في بيعة؟ أنا قلت لك أبيعك هذا نقدا بعشرة وبالآجل بخمسة عشر، فقلت موافق، هات، ثم انصرف. ما وجه الحرمة هنا؟ جهالة الثمن وجهالة الوقت، وإحنا عندنا من الأركان أن يكون الوقت معلوما وأن تكون المدة معلومة، أن يكون الوقت معلوما وأن تكون المدة معلومة، المدة والثمن، لكن هنا جهالة المدة وجهالة الثمن. والشرع كما تعلمون يقطع النزاع، البائع ظن الأفضل بالنسبة له، والمشتري ظن الأفضل بالنسبة له، فإذا اجتمع ثانية بعدما استعملت السلعة هذا يقول أنا قصدت كذا وهذا يقول أنا قصدت كذا، وباب البيع ما في قصد يعني عند الإبرام. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليقول لا بأس أن تقول بعتك هذا بكذا نقدا وكذا نسيئة، وأن تمضي البيعة على أي بيعتين. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى بأن هذا النوع من البيع أن يقول بعتك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا ويفترقا على بيعة من البيعتين، قال هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم وهذا محل إجماع. إذن نعم، إذن البيع بالتقسيط جائز بالإجماع، جائز بالإيه؟ بالإجماع. ولذلك لم يصب من قال بالحرمة من المتأخرين، لم يصب، ليس له سلف، وإنما احتج بقول سماك بن حرب. أنا ذكرت لكم سماك بن حرب أحد الرواة لهذا الحديث، قال سماك بن حرب في قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة له أو كسرهما أو ربا، قال سماك أن يقول بعتك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، صحيح؟ لكن زيادة ما قال سماك ويفترقا من غير تحديد أي بيعتين، وهذا الذي قاله عبد الله ابن مسعود، وقد صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن عاص أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير ببعيرين إلى أجل، إلى إيه؟ إلى أجل. فالزيادة هنا كانت مقابل الإيه؟ الانتفاع، مقابل الإيه؟ الانتفاع. الآن التاجر يتاجر بماله، يتاجر بإيه؟ بماله، ويريد أن يربح من المال، فهذا المال استثمره في شيء فباعه الآن فربح، بخلاف ماله باعه بنفس الثمن ولن يحصله إلا بعد سنين، ما النفع الذي سيعود عليه؟ ولو فعل هذا، لو فعل هذا لكان فيه تضييق على المسلمين، لكان فيه تضييق على المسلمين. كيف؟ لو أن كل صاحب مال باع بنفس ثمن المثل اليوم ولم يحصل إلا بعد سنة أو سنتين، وأنتم تعلمون أن الأسعار تتغير، لم يحصل كل غني ماله إلا بعد ينفذ المال، فلم يجد الفقراء من يشترون منه، لكن عوض هذا الغني عن صبره على الربح العاجل بزيادة عليه الربح الآجل مقابل صبره على صاحب المال. هذا بخلاف القرض، تعطيك المال ألف وأصبر عليك لمدة 3 سنوات، لكن تعطيني زيادة عليك، ربا ولا ليس ربا؟ ربا، ربا صريح. ما الذي جعل هذه الصورة حلال يوم دخلت سلعة في العملية؟ النية. خلي بالك انه يعطيني 1000 اعطيك 1200 بعد سنة. جزاكم الله خير. فهذا ربا، فادخلوا سلعة في وسط العملية فصارت حلال. متى صارت حلالا؟ يوم كان الغرض هي السلع وليس الغرض المال الذي في يدي التاجر. خلاص فهمت هذه المسألة؟ إذن نعم. صورة التورط، صورة التورط أو تسمى في عرف التجار الحرق، يقول له نحرق الايه السلع، يروح يشتري منتج ويبيعه باقل من ثمن لتسييل المال، اللي هو برضه بيسموها ايه التسييل، يسيل المال، هو يريد مال في الاصل، هو يريد مال. فغرض المشتري هنا او غرض الرجل الذي اراد الحصول على المال ليس غرض البيع والاشتراء. شيخ الاسلام تيمية يقول هذه محل نزاع بين اهل العلم، والاقوى النهي عنها ايضا لانها مفضيه الى الربا. وانتم تعلمون ان الوسائل لها احكام المقاصد، والشرع جعل ذريعه المحرم محرم. نعم ها زي لا انتبه طب انتظر. رجل عنده سلع، رجل عنده سلع، رجل يمتلك سلع فأراد مالا فباعها بأقل من ثمنها، في إشكال؟ ما في إشكال، خلاص. لكن ما هي الصورة التي نحن نتكلم عنها؟ رجل لا يمتلك سلع، الأول كان يمتلك في الأصل، لكن رجل لا يمتلك سلع لكنه يريد مالا فامتلك سلعة ليحولها إلى مال. نعم الصورة الأولى، وهذه اسمها صورة الإيه؟ التورط، تحويل السلعة إلى ورق يعني إلى مال، خلاص الكلام. فهذه محرمة، لما؟ لأنها مفضية إلى الربا بعد ذلك، خلاص. في إشكال؟ تفضل. حاضر. في فرق بين التجار، التاجر يتاجر في سلع معينة، سلع كثيرة، خلاص، منتجات، وهذه الشركة أقامت عرضا على منتجاتها لبيع الآجر، فقال أغتنم هذه الفرصة وأشتري منها بالآجل وأنا أتعامل معها، ثم أبيع هذه السلعة بأقل من ثمنها لأشتري سلعة أخرى أكثر رواجا. ربا ليس ربا، ما الفارق؟ ما الفارق؟ الفارق بين هذا وهذا الغرض التجارة، والأول كان غرضه القرض، غرض هذا التجارة، وكان غرض الأول الإيه؟ القرض، وليس غرضه التجارة. خلاص فهمنا المسألة ولا لا؟ نعم. ولذلك مسألة البيع بالتقسيط محل إجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب البيوع المجلد 29. طيب، من باب يعني إكمال هذه المسألة وهذه الصورة، التفاصيل قبل إبرام العقد لا إشكال فيها. يقول أنا سأبيع هذه بعشرة نقدا معه، يقول ما معي إلا اثنين. طيب خلاص، معك اثنين، تبيع الاثنين، أنا سأخذ منك الاثنين على كم سنة تريد؟ يقول على 10، على 5، على 3. فيحدد هذا يعني يحدد زيادة على يحدد زيادة على شيئين، الأول قيمة المقدمة، الثانية الوقت، خلاص. هذا كله ما في إشكال، العملية ما تمت. لكن الأفضل ألا يخوض البائع والمشتري في التفاصيل، يقول هذه بكذا نسيئة، هو يعلم أنه الرجل المشتري ليس معه نقدا، يقول أنا أبيع لك بالتقسيط بهذه، وهذه ما في إشكال فرق. إذا كانت هذه الصورة بما ذكرت يقول أنا أبيعها لك على سنتين بكذا خلاص. لكن لو أن هذا الرجل تأخر في دفع الأقساط، هنا سيتضرر البائع، سيتضرر إيه؟ البائع. فهل يجوز للبائع أن يشترط عليه إذا تأخرت مدة كذا زدت في كذا، ولا ليس له؟ ها؟ اتق الله، اتق الله، إن الله يراك. إن الله مطلع عليك. سؤال مرة أخرى، إذا ما قل المشتري بعدما أخذ السلعة ولم يسدد الأقساط في موعده، هنا سيتضرر الإيه؟ البائع. فهل البائع أن يشترط عليه فوائد التسخير؟ وهل يجوز له أن يحدث بينهما شرطا جزائيا لضمان حقه؟ فأول العقد، ها؟ لو غيرت قالها، ها؟ نعم، الشرط الجزائي. خلي بالك، أنت بتسألني، أنت قلت في مرة سابقة بجواز الشرط الجزائي، قلت نعم، أنا قلت في مرة سابقة وما زلت أقول بجواز الشرط الجزائي. وأنا بسأل سؤال الآن، رجل يبيع سلعة بالتقسيط، فهل يجوز له أن يكتب في العقد شرطا جزائيا أم لا؟ سواء كان هذا شرط الجزائي شرطا واحدا يعني قيمة معينة محددة أو متعلقة بالأقساط. لو المشكلة واجبة يبقى خلاص. ما يكون شرط جزائي مبالغ فيه. سواء التأخير أو غيره، هو شرط جزائي يعني لما؟ التأخير. ماشي. الله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، صح ولا لا؟ طبعا الكذب ليس معناه ان الانسان بيكذب يعني يتعمد الكذب، الكذب معناه ضد، ها؟ ها؟ ضد الصدق، يعني انه يتكلم بكلام ليس حقا سواء كان بالصدق او غير صدق. ايها الناس، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل لما لا يعلم، الله اعلم. فان من العلم ان تقول لما لا تعلم، الله تعالى الله اعلم، صح ولا لا؟ طيب، لو انتوا فهمتوا سبت الكلام، عارفين يعني سبت الكلام، نظم الكلام من اوله الى اخره، والاشارات التي ارسلتها اليكم ولم تستقبلوها، لما احتجتم الى هذا الكلام. القرض، أنا قلت ما هو له النسيئة؟ زيادة في القرض يعني سدادة لزيادة المدة. الشرط الجزائي يا عباد الله، قلنا بجواز الشرط الجزائي متى؟ لو ايه؟ يعني يرجع في البيع. قلت له بعتك سيارتي بعشر، قال انا قبلت. متى ستسلمني الفلوس؟ قال يوم الجمعة الجاية. طيب خلاص، ما زالت السيارة لي على وعد بالبيع لك، خلاص كده، حتى لو جاءتني بيعة ثانية أنا لن أرضى، بس بشرط، بيني وبين شرط الجزاء، إذا لم تشتري سيارتي أخذ منك خمسة. فلم يشتريها فحق له إيه؟ الخمسة. ما لم يكن الشرط الجزائي مبالغا فيه. هنا البائع احترز لنفسه، احترز ايه؟ لنفسه، فجعل شرطا جزائيا يعوضه عن تفويت فرصة البيع لآخر. من الممكن أن يأتي آخر يقول أنا أريد أن أشتري منك هذا، يقول الله أنا وعدت رجل ببيعه، فجاء في الموعد فلم يأخذه، تفوت عليه فرصة البيع، فكان الشرط الجزائي يقابل تفويت الفرصة على البيع ورفعه، لكن البيع تم، ما تم البيع ما تم، أو تم على شرط، خلاص كده، أو تم على، أو تم على شرط. لكن في البيع بالتقسيط، وضح وضح يعني ايه؟ كلام صحيح، لكن يعني ايه وضح؟ طريق احسن. تم البيع لما تم بيع تقسيط، وصارت الاقساط دينا في ذمة المشتري، صارت الأقساط دينا وخرجت السلعة من البيع، وصار المال المتبقي على السلعة صار إيه؟ صار دينا، ولا يحل الزيادة في الدين لزيادة المدة، صح ولا لا؟ لا يحل زيادة الدين لزيادة المدة، فهمتم ولا لا؟ هذا الضرر الذي سيلحق بالبائع يجبره زيادة الربح الذي أخذه في الأول، أو القاعدة الغنم بالغرم، لأنه الذي يريد التقسيط يضع نسبة المخاطرة زيادة على 80، بمعنى هذه بعشر، فلو بعت منها 3 مرات في السنة أخذت 30، فيقول أنا أبيعها لك 35 على سنة، فالثلاثون ثمنها والخمسة المخاطرة، تمام؟ ولذلك البيع بالتقسيط يضع نسبة الايه؟ يضع نسبة المخاطرة والغنم بالغرم، نعم. لكن تخلي بالكم الآن، وقس على هذا جميع العمليات الموجودة الآن مع البنك، عملية البيع تمت وبقي المال المتبقي دينا في ذمة المشتري، وإن كان المال دينا فلا يحل، ولذلك فوائد التأخير حرام ولا حلال؟ حرام. ليه؟ لأنها زيادة في دين. مثال أو سؤال، وحديث سؤال، اشتريت منك قطعة أرض ب5000، وده موجود مثلا من 30 سنة كان إيراد الأرض مثلا ب1000 جنيه، فتم عملية البيع والشراء وأعطيتك 500، وبقي في ذمتي كم؟ 500، فلم أخذها منك بعد 30 سنة. 500 يساوي كم؟ 50,000. أخذهم دلوقتي 50 ولا 500؟ ليه؟ لا يحل أن تأخذ الزيادة. ليه؟ لأن المال صار دينا، المال صار، بخلاف أعطاني 500 وقلت له يعطيني 500 قبل ما معي قطعة ذهب 50 جرام، قطعة ذهب 50 جرام، قلت خلاص يبقى أنا لي عندك 50 جرام ذهب، فصار اليوم 50 جرام ذهب مثلا ب50,000 مثلا، أخذ 50 ولا 500؟ 50. ليه؟ لأنني جعلت الدين سلعة، وده سيأتي في مسألة الحديث الذي بعده بسعر يومي أو نحو ذلك. طيب تفضل. ورد في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف، بإسناد فيه ضعف، حديث ضعيف، لكن منه أخذ أهل العلم القاعدة فيه أنه لما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، لما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأنتم تعلمون كانوا يهود وكانوا تجارا، فكانوا تجارا يداينون الناس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أن يأخذوا رحالهم وأمتعتهم وما يستطيعون يخرجوا، فقالوا لنا أموال عند الناس، فقال ضعوا وتعجلوا. قال إيه؟ ضعوا وتعجلوا، يعني ضعوا وتعجلوا، أقلل في المال للعجل، بمعنى إيه؟ أنا الآن اشتري سيارة على 5 سنوات، خلاص؟ بثمن 100,000، بعد سنة معي مال، فذهبت إلى البائع فقلت له أنا الآن معي 80، تأخذهم الآن بدل 100 بعد 4 سنين؟ فله أن يوافق أو يرفض، ولي أن ألتزم بمدة العقد أو أتعجل، فإن وافق فهذا حلال، اللي هو إيه؟ ضع وتعجل، أو تعجل وضع، ها؟ تعجل وإيه؟ وضع. طيب الآن جعلت الدين الذي علي يقل مقابل قلة المدة، طبيعتي أزيد في المدة وأزيد في المال، ربا ولا مش ربا؟ ربا. طب ما الفرق؟ ايه الفرق؟ كلام صحيح كله لكن العبارات مش شديدة. الفرق أن الأول صاحب المال تنازل عن حقه، تنازل عنه وليس مجبرا أن يتنازل عن حقه، حقه تنازل عنه في إشكال، والشرع أباح له ذلك أن يتنازل عن حقه، فتنازل عن حقه فانتفع بالمدة يعني بالمال الآن ونفع الآخر بالوضع عنه، لكن في الثانية الزيادة في المدة الزيادة فيها نص الربا، فيها نص الايه الربا، فيها نص الربا وربا مثيل. خلاص كده فهمت السؤال؟ يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ تمام طيب نعم. البيع والتبادل له شوف السؤال الآن، ويقول أنا بعت سلعة نقدا صح، وجعل المن في ذمة المشتري لمدة أسبوع صح كده، بعد أسبوع قال أنا أريد أن أشتريها منك بالتقسيط، هذا لا يجوز. طيب ماذا يفعل البائع؟ ماذا يفعل البائع؟ له أن يأخذ ماله كاملا، له أن يأخذ ماله كاملا. طب إزاي هو؟ يقول لك لو كانت المنظومة صحيحة لأخذت ماله، البينة والشهود في قاضي والكلام تأخذ ماله، لكن طبعا فيها شبهة ربا. أنا أقول فيها شبهة ربا، أنا قلت حرام، لكن فيها شبهة البعد عنها أولى. كيف يأخذ أهل العلم قاعدة من حديث ضعيف لعمومات الشريعة؟ هم لم يأخذوها من الحديث الضعيف، لكنهم أخذوا نص القاعدة تعجل وضع، خلاص كده، وهذا الحديث الضعيف معناه صحيح لعمومات الشريعة. فهم ولا لسه؟ بمعنى أدلة الشريعة تؤيد هذا النوع من المعاملة، خلاص، ولم يرد محظور شرعي يحظر أو يحظر هذا النوع من المعاملة. والمعاملات السائدة بين المسلمين كان فيها هذا وهذا، لكن لم يرد نص صحيح بخصوص هذه المسألة. فعلم أهل العلم أن هذه العملية كانت موجودة مشاعة معلومة وليس فيها نفي لا من الصحابة ولا من التابعين، ثم وجدوا حديث ضعيف يؤيد هذا النوع من المعاملة، فأخذوا القطعة من الحديث الضعيف لأنها مؤيدة بإيه؟ بعمومات الشريعة. تفضل. وليس في التعجيل حديث صحيح، ليس في التعجيل الوضع حديث صحيح. نعم. ماء ترمه السؤال عن ايه؟ عن ترمه ولا عن لا اشكال، يعني رجل بيذهب بالعربية يعني يملأ الماء ويأتي الى المناطق اللي تعاني مثلا من ماء الجيد ويبيعه، لا اشكال لا اشكال. لكن طالما ان الناس يجدون ماء، طالما انهم لانه ياخذ الاجر على مش على الماء، إنما على المجهود وغيره. نعم. أساء مرتين. لا غير صحيح طبعا. غير صحيح. طبعا يقتلوه. أخطأوا مرتين. لا أخطأوا مرتين. وزع ليه بس علوم يا اخوانا انه هذا غير جائز. السلام عليكم. ما تسمعش هو يمشي هو طبعا. لو اصابتهم يعني لو اصابتهم مشكلة او حصل شيء هيعملوا ايه؟ هيسألوا هيسألوا. نعم صباح الظهر. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ماذا يفعل من سجد سجد التلاوة واحدث وهو فيه؟ اذا كان سجد التلاوة يعني خارج الصلاة فلا يشترط لسجدة التلاوة وضوء. لا يشترط لسجدة التلاوة وضوء. نعم. ماذا يفعل إذا كان يصلي وتليت عليه آية السجدة؟ هل يسجد أم يكمل الصلاة؟ هو بالخيار. سجود التلاوة مستحب وعدمه لا يؤثر في الصلاة. أليس الله تعالى قد أحل للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج من النساء بدون مهر؟ فلماذا غير ذلك في قوله إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن؟ وما توضيح أنه كان يتزوج بدون مهر؟ الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، فرخص للنبي هذا ومنعه من هذا، لكن كان هذا رخصة له صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي نساء، كان يعطي نساء، فهذا ليس فيه من باب الإلزام والأبوال، لكن أباح له الزواج من النساء يعني أكثر من امرأة للعلل اللي أنتم تعلمون، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. طبعا المهر شرط في الزواج الصحيح، والولي المهر والولي شرط في الزواج الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يزوج شباب المسلمين. نعم. والله هذه مصيبة. يعني سمعنا مؤخرا أن فلانا عرض ساعته وقميصه للبيع بكذا. هذا محظور شرعي. هذا يدخل باب التبرك. التبرك بالآثار. هذا غير جائز. لكن هي يعني هو إيه اللي يعني هم سووا حاجة عن هذا. ربنا ينجينا يا رب. نعم. البنك لا يمتلك. البنك لا يمتلك. البنك يبيع ما لا يملك. البنك يقرض، يمول، يحتال. لكن لو أن البنك بالفعل مالك لا بأس. ولذلك العملية في البيع فيها طرفين جائز، فيها ثلاثة ممول حرام. نعم. لو بائع جائز. لو بائع جائز. لا هو لا يبيع، إنما يسلم قيمة المال إلى صاحب المعرض أو الشركة، وبعدين أنت تسلم. لا اشتري، لو هو يملك السيارة اشتري منه. لا بقى. نعم. كان مالك بن أنس إذا رآها، بل كان مالك بن أنس إذا رأى يعني مدام فرشة المساجد أحد يعني يأتي بسجابة أخرى إضافية كان يضرب. طبعا. نعم. ولماذا يميز الإمام؟ مش من البدع. حديث يا حسن، حديث إن شاء الله حسن. رجل عنده عمارة وعنده وحدات سكنية وعنده بنات، فكتب لكل بنت شقة. فيش حلقة؟ في إشكال؟ ما في إشكال. رجل آخر عنده عمارة وعنده بنات، وكتب لكل بنت شقة بغرض أن يحلم الآخرين من الموت. في إشكال؟ في إشكال. خلاص فهمت؟ ما في إشكال في الهبة إن كانت السبب، لكن إن كان الغرض أن يحلم الآخرين من الميراث فهذا مش غرض. نعم. هو في نسبة مخاطرة طبعا في الموضوع، ما فيش. إذا كان في قضاء يلزم المشتري بالسداد أو البائع بالتقسيط بياخد شيكات، خلاص، فله أن يقدم هذه للقضاء ويحفظ ماله، أو أن يرغم القضاء المشتري برد السلعة ورد شيء معها إن رضي البائع. نعم. يعني ايه خدمة؟ ايه يعني؟ انا متوقف في هذه المسألة، انا متوقف فيها. يعني بعض الناس الان ممكن يقول لك انا ممكن نلمنك السقف بالتقسيط، انا متوقف في هذه المسألة. الله اعلم، الله اعلم. ما هو مش مراد. نعم، له حق التفرق. لا، مش بتاع، لا يحل له. لا، الآن هو رجل، افتكر معايا كده، ارجع لكتاب النكاح، رجل مريض اللي هو بيسمى الآن بطلاق الفراق، رجل مريض وعنده امرأة طهائف العشق. طبعا اللفظ ده مهم عشان اللي جاي، فأراد، وكان غنيا، فأراد ألا تنتفع المرأة من ماله بعد موته فطلقها ثم مات. وكان الطلقة الثالثة. طلق صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. ده اسمه طلاق الفرار، اسمه طلاق الايه؟ يعني طلاق من يفر من امرأته، فالشرع بايه؟ بيعاقبه بضبط ما ضبط مقصود. بالنسبة للدرس ان شاء الله، احنا درسي هو يوم الايه؟ الجمعة، لحين ما نخبركم ان شاء الله بالاحداث الجديدة، لحين ما نخبركم بالاحداث الجديدة وهي قريبة جدا إن شاء الله خلال الشهر بإذن الله. وخلاص يلا عشان إحنا. نعم. كبار يعني قد إيه؟ اما شوف، احنا عندنا فتوى قبل وفتوى بعد. بمعنى ايه؟ هل كان يجوز لهم ان يفعلوا ما فعلوه في سوريا؟ لا، ما كان يجوز لهم. وقع الامر، خلاص كده، وقع الامر. نحن نقول كما قال مالك بن انس: دعهم يهلك الله الظالمين بالظالمين. ده كلام مالك بن انس في الفئه سواء هذه او هذه. لكن هل يجوز ان احنا نقول بأن هؤلاء خونة؟ أنا لا أستطيع أن أنا أقول أنهم خونة، ما عندي علم هل هم كذلك ولا لا. دي مسألة يعني، مسألة يعني تحتاج إلى أن تعلم يقينا. وطبعا يجب على ولاة الأمور، يجب على ولاة الأمور، واحد، أن يوقفوا القتال إن كانوا يستطيعون. اثنين، أن يردعوا الباغي ولو بالحرب، أن يردعوا الباغي ولو بالحرب. خلاص، ده كما قال الله عز وجل في كتابه. أما الأفراد فلم يأمر ربنا سبحانه وتعالى الرعية بالقتال، ولذلك النصوص اللي فيها الآمر بالقتال فيها التوجيه الكلام لمن؟ لولاة الأمور. ولذلك قال الله عز وجل للنبي حرض المؤمنين حرضهم، لكن الرجل يخرج بمفرده وحده تصير كما يقول ابن عثيمين فوضى. جزاكم الله خيرا. Thank you.